نعم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في عمل جماعة طالبان الذين هدموا التماثيل؟ فهل تصرفهم صحيح؟ لأننا نسمع من بعض الناس أنهم أخطأوا في تصرفهم. هدم التماثيل والأصنام هذا أمر مطلوب، قد كسرها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام لما فتح مكة، فتحطيم الأصنام وتكسيرها للقادرين على ذلك من أهل السلطة الأمر مطلوب، ولكن قبل ذلك يجب هدم الأضرحة التي على القبور. فهل طالبان هدمت الأضرحة التي على القبور؟ إن كانت فعلت ذلك وهدمت الأصنام هذا شيء طيب، أما إن كانت هدمت التماثيل فقط ولم تهدم الأضرحة فهي فعلت شيئا وتركت ما هو أشد منه. نعم. أحسن الله إليكم، دخول بعض الناس في مواقع الإنترنت فيها سب للحكام والعلماء، فما ترون في ذلك؟ نرى أن هذا من الفتنة، هذا من الفتنة التي تبعث على الناس في آخر الزمان، فعلى الإنسان أنه يلزم الحق ويلزم السنة ويستعيذ بالله من هذه الفتن، ولا يقترب منها ولا يشتغل فيها، يبتعد عنها ويسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا تحريش وإيقاع للفتنة وجلب للشر، لا يقصد به الخير أبدا، وإنما هو من الفتن التي تبعث في آخر الزمان. فالمسلم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ويفعل الخير ويترك الشر ولا يدخل في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح حبته الله وأعز به السنة، هناك مراكز تدريب في أفغانستان يقوم عليها بعض العرب المشهورون بالجهاد، فما منهج هؤلاء القوم وما حكم الالتحاق بهم؟ والله أنا لا أعرفهم، لا أعرف مناهجهم ولا أعرف عقائدهم ولا أقدر أقول فيهم شيء. لا أسأل اللي يعرفونهم. لا، من زعم أن الدعوة إلى التوحيد تفرق بين المسلمين وأنهم بحاجة إلى أن يعرفوا خطر اليهود والنصارى، نرجو من فضيلتكم بيان، وفقكم الله وبارك في عمركم وعملكم. أنا ما أعتقد أن المسلمين يتفرقون من التوحيد، المسلمون يفرقون بالتوحيد ويتعلمون، لا ننفر من التوحيد إلا مبتدع وإلا مشرك، وهذا لا عبرة به. المسلمون يفرقون بالتوحيد ولله الحمد، ويتعلمون ويقبلون عليه ويجتمعون عليه، تجتمع قلوبهم عليه. أما اللي في قلبه نفاق أو في قلبه ريب أو صاحب بدعة أو صاحب شرك، ألا هو الذي ينفق ولا يريد التوحيد، وهذا لا عبرة به ولا قيمة له. نحن ما نجمع الناس على البدع وعلى الشركيات وعلى الشرور، نجمعهم على الدين وعلى التوحيد وعلى الإخلاص لله عز وجل، هذا الذي نريد وهذا هو الذي يجمع الناس. ما جمع الناس إلا التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لماذا ألف الله بين المسلمين؟ إلا بكلمة التوحيد، لما قالوا لا إله إلا الله وأخلصوا العبادة لله وتركوا الشرك اجتمعت قلوبهم، وإلا كانوا قبل ذلك متشتتين متفرقين متناحرين متقاتلين. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وقالوا لا إله إلا الله واعتقدوها وعملوا بها، جمع الله قلوبهم على التوحيد. والإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. قول السائل: سماحة الشيخ، نرجو أن تبين لنا وللأمة رأي الشرع في الأحداث التي تكالبت على الأمة، ثم نود منكم النصح لطلبة العلم بعدم الانجراف وراء كل فتوى أو موقف يستدعي التنقص من موقف العلماء، وعدم تخطئة العلماء الذين هم مؤتمنين نحسبهم كذلك والله حسيبهم، إلى آخر سؤال. الموقف من الأحداث هو الدعاء للمسلمين للنصر والتأييد والثبات على الحق والدعاء على الكفار لأن يهزمهم الله وأن ينتقم منهم. هذا متاح لكل مسلم يدعو للمسلمين ويدعو على الكفار متاح له في كل وقت يدعو لهم في صلاة الليل يدعو في صلاة الليل يدعو في ركوعه وسجوده يدعو في خارج الصلاة. الدعاء ما هو ممنوع بل هو سلاح المؤمن دائما وابدا حتى ولو ما جرى فتن يدعو المسلم لا يترك دعاء الله سبحانه وتعالى له وللمسلمين ويدعو على أعداء الدين لأن الله يقبلهم ويكفي المسلمين شرهم. وأما الكلام في الأحكام إذا جرت هذه الفتن الكلام في الأحكام والإجراءات التي تتخذ هذا من شأن ولاة الأمور من شأن أهل العلم ومن شأن ولاة الأمور لأنهم أدرى بهذه الأمور وليست من شأن كل أحد أن يتدخل فيها وإنما هي من شأن أهل الحل والعقد كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم.